السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أهل السنة يناقشون المبتدعة، ومن أشهر المبتدعة في العقائد بدعة الجهمية، والتي سلكها بعدهم من يسمون بالمعتزلة، ومن أشهر ما خالف فيه أهل السنة مسألة القرآن وقولهم بأنه مخلوق، فرد عليهم السلف وبالغوا في الرد وبيّنوا أن القرآن كلام الله، وأن القول بأنه مخلوق قول مبتدع يؤدي بأصحابه إلى إنكار أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، ويكون ذلك قدحا في الشريعة وتنقصا لله تعالى. وقد مر بنا الكثير من الرد عليهم. ومن المسائل التي اشتهر الخلاف فيها وخالف فيها أهل السنة مسألة الرؤية، إنكارهم أن الله تعالى، إنكارهم رؤية الله، ادعاؤهم أن الله لا يرى في الآخرة وأن رؤية الله محال، وأن إثبات ذلك إثبات للجهة وللتجسيم والتشبيه وما أشبه ذلك مما يقولونه. وذهب أهل السنة إلى أن الله تعالى يرى كما يشاء، وأن رؤيته حقيقية في الآخرة، وأن رؤية أهل الجنة لربهم من أعظم النعيم ومن أكبره وأجله، وأنها أكبر لذة وأكبر فرحة إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى، وأن أكبر عذاب وأشده عذاب الحجب عن الله تعالى. هذه المسألة، مسألة الرؤية، طال فيها الخلاف وكثر فيها النزاع، ولكن مذهب السلف الحمد لله مذهب متحد، مجمعون على ذلك، وهو أيضا مذهب الأئمة الأربعة الذين انحصر التقليد فيهم، وكل المسلمين إلا ما نذر ينتسبون إليهم ويتمشون على طريقة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، متفقون على إثبات هذه الصفة لله تعالى، وهي أن الله يرى، أنه يرى في الآخرة، وأن أهل الجنة يتنعمون ويتلذذون برؤيته كما يشاء. ولما كانت من أكبر المسائل التي حصل فيها النزاع لا جرم اهتم بها أهل السنة، فذكروها في مؤلفاتهم قديما وحديثا، وجادلوا فيها من أنكرها، وبينوا شبهات المنكرين. المخالفون صراحة هم المعتزلة، أما الأشاعرة فإنهم يثبتون رؤية وهمية يسمونها رؤية قلبية، ويعبرون عنها بأنها مكاشفات وأنوار تتجلى لهم، لا أنهم ينظرون إلى الذات الربانية بأعينهم. وهذا في الحقيقة إنكار صريح للرؤية في المعنى وإن لم ينكروها في اللفظ. والسبب أنهم رأوا أن السلف مجمعون عليها وأن الأدلة عليها واضحة وأن الأئمة قد نصوا عليها ولا يجدون بدا من موافقة السلف، فلأجل ذلك قالوا بها قولا في الظاهر ولكنهم وافقوا المعتزلة في الباطن. هذه المسألة مسألة الرؤية قد بين العلماء الأدلة عليها، فتكلم عليها الإمام ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، الكتاب الذي جعله في الجنة وأبوابها وجميع ما ورد فيها، جعل فيها بابا لإثبات الرؤية واستوفى ما ورد فيها من الأدلة، وأثبت ذلك من قبله ومن بعده من أئمة السلف ولا يزالون يثبتون ذلك. وأما المعتزلة فلا يزالون يصرحون بنفيها ويبالغون في إنكارها إنكارا شديدا. ورأيت قبل نحو 30 سنة رسالة مطبوعة، رسالة ماجستير ألفتها امرأة في إنكار الرؤية، امرأة يظهر أنها من عمان، ومنحت عليها رتبة عالية رتبة الشرف، وذلك لأن الذين أشرفوا عليها والذين ناقشوها كلهم على طريقتها، وعرضت على بعض مشايخنا فرأوا فيها العجائب من التحريفات والتكلفات. ولا شك أن هذا دليل على أن هذه البدعة متمكنة من نفوسهم. ثم طبع قبل 10 سنين أو نحوها كتاب الحق الدامغ أحمد الخليلي مفتي عمان، وهو منتشر هذا الكتاب في المملكة وفي غيرها ويوزع بكثرة، تكلم فيه على 3 مسائل. المسألة الأولى إنكار الرؤية، والمسألة الثانية القول بخلق القرآن، والمسألة الثالثة إنكار القدرة. وادعى أنه تغلب على غيره وأنه أصاب الحق وأن هذا الحق الذي هو عليه، دمغ أدلتنا ودمغ أدلة أهل السنة في نظره الذين سماهم مشبهة. وقد رد عليه بعض زملائنا ومنهم الشيخ صابر طعيمة، ولكن لا يزال مصرا على معتقده. ويذكر أيضا أن له أشرطة منتشرة في داخل المملكة وبالأخص في الأحساء وفي المنطقة الشرقية وفي الإمارات بكثرة، أشرطة سجل فيها كلامه على هذه البدع التي انتحلها، وهو مشهور هناك يسمى مفتي عمان. وبئس الحال أنه قد قامت عليه الحجة وقد اطلع على كتب الأئمة ونقل منها واطلع على تفاسير السلف وألغى تفاسير السلف التي لا توافق ما يذهب إليه واعتبرها اعتبر السلف الذين هم من الصحابة ومن التابعين الذين أثبتوا الرؤيا أنهم مشبهة، وتمسك بروايات لا تنافي أو لا يقول أهلها بنفي الرؤيا. وبكل حال هذا دليل على أن لكل قوم وارث، وأن هؤلاء الذين هم مبتدعة لم ينقطعوا، وأن هذه البدع متمكنة، ولكن إذا ظهر الحق واستبان فمن كان مريدا للحق قاصدا له فإنه سيسلكه ويذهب إليه، وأما من أصر على الباطل وقلد الأعداء وتبع هواه وركب ما تهواه نفسه فلا حيلة فيه، كما قال تعالى عن اليهود: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني لو أتيتهم بكل آية ولو أتيتهم بكل دلالة ما اتبعوك وما قبلوا منك. فيقال في هؤلاء قد طبعت الكتب، طبعت كتب السلف كهذا الكتاب الذي هو لعبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك كتب السلف الكثيرة وانتشرت وتمكنت وقدروا على أن ينقلوا عنها، ونقل هذا الرجل الذي هو الخليلي من كتاب ابن القيم نقولا كثيرة وفيه دلائل كثيرة صريحة صحيحة لا ليس فيها اشتباه، اطلع عليها وقرأها بتمعن ومع ذلك أصر على هواه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: ما حفظت عن أبي وغيره من المشايخ في أبي حنيفة قال: سمعت أبي يقول عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: من حسن علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة. قال: وأخبرت عن إسحاق ابن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد بن حنبل: يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال: إي والله. قال: سألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه ما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره في حضرة قوم من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الإسناد والقوي الإسناد، فلمن يسأل أصحاب الرأي أو أصحاب الحديث على ما كان من قلة معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي الضعيف، الحديث خير من رأي أبي حنيفة. قال: حدثني مهنا بن يحيى، مهنا بن يحيى الشامي: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ما قول أبي حنيفة وعندي والبعد إلا سوى. قال: حدثني محمود بن غيلان: حدثنا محمد بن سعيد بن سلم عن أبيه قال: سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة فقال: وما تصنع به مات جهميا. قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق الأزدي القاضي: حدثني نصر بن علي: حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سلم قال: قلت لأبي يوسف: أكان أبو حنيفة يقول بقول جهم؟ فقال: نعم. قال: حدثني أبو الفضل الخراساني: حدثني إبراهيم بن شماس السمرقندي قال: قال رجل قال رجل لابن المبارك ونحن عنده: إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف، فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك. قال: حدثني أبو الفضل الخراساني:

قال حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا أبو حفص التنيسي عن الأوزاعي قال ما ولد في الإسلام مولد ما ولد في الإسلام مولود أشر من أبي حنيفة وأبي مسلم وما أحب أنه وقع في نفسي أني خير من أحد منهما وأنني في الدنيا وما فيها. قال حدثني أبو بكر بن زنجوي حدثنا أبو جعفر الحراني قال سمعت عيسى بن يونس يقول خرج الأوزاعي علي وعلى المعافى بن عمران وموسى بن أعين ونحن عنده ببيروه بكتاب السير وما رد على أبي حنيفة فقال لو كان هذا الخطأ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأوسعهم خطأ. ثم قال ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم من أبي حنيفة. قال حدثني عبد الله بن أحمد ابن شبوي قال أبي يقول سمعت عبد العزيز بن أبي رزمة يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول قلت للأوزاعي عند الوداع أوصني فقال كان من رأيي أن أفعله ولو لم تقل إنك أطريت عندي رجلا كان يرى السيف على الأمة فقلت أفلا نصحتني. قال كان من رأيي أن أفعله. قال حدثني محمد بن هارون أبو نشيط حدثنا أبو صالح الفراء سمعت الفزاري يعني أبا إسحاق قال لي الأوزاعي إنا لننقم على أبي حنيفة أنه كان يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره. قال حدثني محمد بن هارون حدثنا أبو صالح قال سمعت الفزاري يقول كان الأوزاعي وسفيان يقولان ما ولد في الإسلام على هذه الأمة أشأم من أبي حنيفة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الآثار اشتهرت وتنقلت ولكن دخلها شيء من الزيادة وشيء من المبالغة ولعل الغالب عليها عدم الصحة أو التعصب وذلك لأن في القرن الثالث إلى آخره ظهر التعصب للمذاهب وكان من جملة المذاهب التي اشتهرت مذهب أبي حنيفة مذهب في الفروع وسبب اشتهاره وسبب كثرة معتنقيه وأتباعه أن أبا حنيفة كان له تلميذان كبيران حافظان وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن اعتنى كل منهما بمسائل أبي حنيفة التي سئل عنها فكتب كل منهما كتبا كثيرة أكثرها مطبوع وموجود تعتبر هي التي سببت انتشار هذا المذهب مذهب أبي حنيفة. ثم إن الناس أخذوا ينسخونها ويتناقلونها ويذهبون إلى ما فيها فكثر الذين ينتحلون هذا المذهب ولا يزالون إلى الآن فأكثر البلاد متمكن فيها فبلاد الهند وبلاد باكستان وأفغانستان وتركستان وكذلك أذربيجان وجميع البلاد التي حولها والتي استولى عليها الاتحاد السوفيتي السنين الطويلة ثم تحررت كلهم على مذهب أبي حنيفة ويتعصبون له ويتشددون له وكذلك بلاد تركيا على المذهب الحنفي وهكذا أيضا في المملكة في الأحساء وفي الحجاز كثيرون على هذا المذهب، وكذلك في الشام وفي مصر كثيرون على هذا على مذهب أبي حنيفة في الفروع، يعني في فروع المسائل. في القرون المتقدمة لما كثر الذين يتبعون مذهبه، عند ذلك حسدهم آخرون فقالوا لا بد أن نتتبع أخطاء أبي حنيفة وغلطاته ونثبتها حتى لا يقع الناس في تقليده وهو على خطأ. فجمعوا مثل هذه الآثار ومثل هذه الأغلاط وكتبوا فيها وأطالوا فيها. فعبد الله بن الإمام أحمد في هذه الرسالة أخذ هذه الآثار عن أهل زمانه، ولا شك أن كثيرا منهم عنده حقد على الحنفية، فلا بد أن يكونوا من آثار حقدهم يتتبعون الغلطات وينشرونها ويسكتون عن المحاسن والفضائل، فصاروا يروونها بكثرة ويحذرون من مذهب أبي حنيفة ومن أتباع أبي حنيفة، ويدعون أنهم فيهم كذا وفيهم كذا وكذا. اشتهرت أيضا هذه الآثار وطال من ينقلها، ثم في تراجم العلماء ينقلونها بكثرة. فمثلا ابن حبان عالم كبير له كتاب في المجروحين، ذكر من المجروحين أبا حنيفة وتكلم فيه، نقل فيه مثل هذه الآثار. وأوسع من كتب في أبي حنيفة الخطيب البغدادي صاحب التاريخ، تاريخ بغداد أو مدينة السلام، فإنه لما ترجم لأبي حنيفة توسع فيه في ترجمته في التاريخ حتى بلغت نحو 100 صفحة ترجمة أبي حنيفة، فبدأها بمدائحه وبفضائله وأتى فيها بعجائب، ثم أتبع ذلك بالمثالب والمعائب والمقادح التي تقدح فيه والتي عيب بها. هذا هو أوسع من كتب فيه واستوفى الأقوال التي قيلت فيه. ولما طبع تاريخ بغداد تحمس الحنفية وتشددوا عليه وانتقدوا الذين طبعوه، ورد عليه كثير. فرد عليه واحد من علماء الهند، ورده على الخطيب مطبوع يسمى السهم المصيب على تاريخ الخطيب، انتقد فيه ما ذكره وبالغ في الانتقاد. ثم تحمس أيضا آخر وهو زاهد الكوثري، وهو أيضا حنفي متعصب، تحمس لمذهبه ولأبي حنيفة، فألف أيضا كتابا سماه التأنيب على تاريخ الخطيب، وتعقب الخطيب فيما قاله ورد عليه كل ما قال، ولكن معروف أن هؤلاء عندهم تعصب وعندهم تشدد، حيث أنهم يبالغون في الرد ويكذبون ما هو حق وصدق. ولأجل ذلك قام عبد الرحمن المعلمي اليماني الذي كان رحمه الله عالما كبيرا في الحجاز بالرد على الخطيب في التأنيب، وسمى رده التنكيل لما في تأنيب الخطيئة، لما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، وهو مطبوع في مجلدين، رد على الكوثري وبيان أن الخطيب ما جاء بشيء من قبل نفسه ولكنه أتى بهذه الآثار، وفيها ما هو حق وفيها ما هو صدق وفيها ما فيه مبالغة أو نحو ذلك، فلا ينكر عليه. وكان على الكوثري أن ينصف في الرد، فبين أنه تحامل في الرد تحاملا كثيرا، وكتاب التنكيل مطبوع في مجلدين كبيرين بين فيه أخطاء هذا الرد. وبهذا يعرف أن هناك من ينتصر لأبي حنيفة من المتعصبين له، وهناك من يتعصب تعصبا شديدا عليه، وهناك من يسلك طريق الإنصاف وهو الواجب. الذين طبعوا كتاب ابن حبان المجروحين ترجموا لأبي حنيفة في الحاشية ترجمة وافية وذكروا ما فيه من المدائح، ولكن لم ينتقدوا ما جاء فيه من القدائح ما ذكره ابن حبان، ولعلهم من الذين عندهم شيء من التعصب للمذاهب. ولكن الحق ينبغي أن يقدم على قول كل أحد. وبعد ذلك نرجع فنقول أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت البغدادي العالم المشهور، اشتهر في زمانه بالذكاء وبالفطانة وبقوة المعرفة وبقوة الإدراك للمعاني، اشتهر وتفوق على أهل زمانه. سئل مرة عن مسألة، وكان السائل يعرف أن فيها قولين ويظن أن أحدهما هو أرجح، فقال هذه المسألة قد يقال فيها بكذا وكذا والعلة كذا وكذا وكذا، وأخذ يعلل هذا القول حتى ظن السامعون أنه لا أرجح منه لما أتى به من التعليلات. ثم قال والقول الثاني كذا وكذا، ثم أخذ يدلل عليه ويعلل ويذكر الترجيحات ويذكر الأسباب والمبررات حتى قيل هذا هو القول الراجح. ثم قال ويمكن أن يكون فيها قول ثالث بكذا وكذا ودلل عليه، ولا شك أن ذلك دليل على سعة علمه وعلى قوة إدراكه وعلى ما وهبه الله تعالى من الفهم وقوة الحفظ وقوة الذكاء المفرط. هذا ما أعطاه الله تعالى، ولكن كان أهل بلاده يقولون في المسائل بمجرد الاجتهاد، ولم تنتشر الأحاديث في زمانه، لأنه ولد 80 من الهجرة وتوفي 150 يعني عمره 70 سنة، ولم تنتشر الأحاديث والسنة في ذلك البلاد، وكأنه أيضا لم يكن ممن يهتم بحفظ الأحاديث، ولكن يفتي بما وصل إليه فهمه وإدراكه من الرأي، وهو مع ذلك منصف. حتى قال إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط، وإذا جاء عن الصحابة فاضربوا بقولي الحائط، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، وذلك لأنه تابعي أدرك كثيرا من الصحابة. وهذا منه إنصاف في أنه يقدم الحديث ويقدم آثار الصحابة على قوله، ولكن لما لم يكن معه حفظ للحديث وقع في غلطات، وقع منه غلطات بالنسبة إلى الفروع، فكثرت المخالفات للأحاديث. فلأجل ذلك لما اشتهر مذهبه وتمسك أهل مذهبه بما روي عنه مع مخالفته للأحاديث، رد عليه كثير من العلماء. فرد عليهم ابن أبي شيبة، كتابه المصنف المطبوع في آخره كتاب في الرد على أبي حنيفة، يعني في المسائل الفرعية التي خالف فيها الأدلة. وكذلك أيضا تتبعها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين وبين الأخطاء التي فيها، مما يدل على أنهم تعصبوه بيعرفون الحديث. فيقال أبو حنيفة معذور لأنه لم يبلغه الحديث، ولكن أنتم أيها الحنفية قد بلغتكم الأحاديث، فلماذا تتعصبون وتتركون السنة وتتمسكون بقول أبي حنيفة؟ أبو حنيفة لو سمع هذه الأحاديث لما خالفها ولا قال بها، فأنتم تمسكتم بقول لا دليل عليه ولا عذر لكم. هذا هو الذي سلكه ابن القيم في مناقشتهم. هذا بالنسبة إلى الفروع. وأما بالنسبة إلى الأصول، وهي التي تعرض لها عبد الله بن أحمد في هذه الرسالة كما سمعنا، فأبو حنيفة رحمه الله قوله في الإيمان أنه هو التصديق، وأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، هذا الذي اشتهر به، وعمدته اللغة، حيث أن الإيمان في اللغة هو التصديق، كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، فاعتمد على أن الإيمان هو التصديق، ولم يجعل الأعمال من مسمى الإيمان، وتبعه على ذلك الحنفية. ولا شك أن هذا خطأ، حيث أن الإيمان أصبح مسمى شرعيا، أصبح من الأسماء التي نقلها الشارع من معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي، كما نقل اسم الصلاة واسم الزكاة واسم الصوم واسم الحج، وكما نقل اسم الشرك واسم التوحيد واسم الفسوق واسم الإسلام، كلها مسميات شرعية. ولكن أبا حنيفة قال إن الإيمان هو التصديق، كأنه يفسره تفسيرا لغويا، فهو معذور وأتباعه ليسوا بمعذورين. ولعل الذين نقلوا هذه الآثار يريدون بذلك الرد على أتباعه، أما هو فإنه لا يلحقه ضرر، حيث أنه فسر الكلمة بمعناها اللغوي دون أن يرجع إلى معناها الشرعي. وبكل حال فهذه إذا قالها فإنها غلطة فلا يتابع عليها، ولعله نوقش فيها ولكن امتنع من ذلك. ولعل هذا ما قيل له في هذه الآثار تب، أنه استتيب مرة بعد مرة، يعني من مثل هذه الكلمة. هذه من الغلطات. ومن الغلطات أيضا ما ذكر عنه أنه يرى أو اتهم بأنه يرى رأي الخوارج، أن يرى السيف والخروج على الأئمة، ولكن لعل ذلك كان في زمن قد فسدت فيه الخلافة، وذلك لأنه أدرك خلفاء بني أمية وكان فيهم من فسد وفسدت الخلافة في زمنه، فإنه أدرك الوليد بن يزيد وهو الذي يسمى بالوليد الفاسق. الفاسق يعني أنه أظهر الفسوق واستمر فيه، فلعل أبا حنيفة أجاز الخروج عليه وأجاز السيف، وما ذاك إلا أنه أظهر شيئا من الفسوق وأظهر شيئا من الكفر والمفاسد واستمر على ذلك. وهكذا أيضا بعده الوليد بن يزيد، يزيد بن الوليد، ولكنه أخف منه وإن كان عنده شيء من الخطأ. كذلك أيضا في خلافة هشام، هشام بن عبد الملك، لا شك أيضا أنه حصل فيها أن هشاما استدعى الجعد بن درهم وهو تلميذ الجهم، فصار عنده يعلم أولاده، فكان هشام ممن أخذ عن الجعد، فلعل أبا حنيفة أيضا ناقم على هشام مع طول خلافة هشام. وكذلك أيضا آخر خلفاء بني أمية الذي هو مروان بن محمد، وهو أيضا يسمى الجعدي. والحاصل أن أبا حنيفة يمكن أنه رأى هؤلاء الخلفاء الذين امتدت خلافتهم إلى سنة 32 و100، وأبو حنيفة مدرك لذلك، فرأى أن معاصيهم وذنوبهم خولت أنه يخرج عليهم لكثرة ما أحدثوه من البدع وتقريبهم للمبتدعة، حتى انقطعت خلافتهم بولاية بني العباس. فالحاصل أن أبا حنيفة إذا قال بالسيف فلعله يقول بمثل هؤلاء، يعني يجوز الخروج عليهم إذا أظهر المنكر، ولعله أيضا يشترط أن ذلك بعد أن تقام عليهم الحجة وبعد أن تبين لهم الأدلة، وإلا فإذا كانوا على تأويل فإن ذلك لا يجوز، لا يجوز الخروج عليهم. وقد اتفق الأئمة كلهم على أن طاعة ولاة الأمر واجبة ولو ظهرت منهم معاصي ولو حصل منهم نقص وتقصير، فطاعتهم واجبة، وذلك لما في معصيتهم من الشقاق ومن الخلاف ومن الأمور التي تحدث بسبب الخروج عليهم من قتل للمسلمين وتشريد وأذى واضطهاد للحق ولأهله، كما حصل في كثير من الذين خرجوا على بني أمية فحصل ما حصل من المفاسد الكثيرة. وكذلك الذين أيضا خرجوا من العلويين على بني العباس حصلت فتن وحصل شر كثير بسبب أولئك الذين شقوا عصى الإسلام وعصى المسلمين. فلا بد أن نعتذر عن هذا الإمام بأنه ما ذهب إلا إلى شيء يرى أن أدلته واضحة وأنه معذور في ذلك. وكذلك أيضا ما نقد عليه من هذه الكلمات التي رويت بهذه الأسانيد، نقول إن كثيرا منها فيه شيء من المبالغة، وأن أبا حنيفة إمام من أئمة أهل السنة، وقد كتب عنه كتاب مطبوع اسمه الفقه الأكبر في عقيدة أبي حنيفة. وهذا الكتاب المسؤول سمى بالفقه الأكبر، لا شك أن بعضه من أبي حنيفة، من إملاء أبي حنيفة، ولكن دخل فيه زيادات ممن بعده، فأدخلوا فيه شيئا على مذهب الأشاعرة وعلى مذهب المبتدعة، أدخلوا فيه شيئا كثيرا مما يتعلق بمخالفة السنة وبالتأويل للصفات وما أشبهها. وإلا فالأصل أنه لأبي حنيفة، وفيه نقول جيدة عن أبي حنيفة، وقد نقل منه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحموية، وكذلك ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وكذلك الإمام الذهبي في كتاب العلو نقلوا عنه كلاما حسنا فيما يتعلق بصفة العلو، وأن أبا حنيفة رحمه الله لما قيل له إن ماذا نقول ما تقول في الاستواء، فقال أقول إن الله تعالى على العرش استوى. فسئل عمن يقول إن الله على العرش ولكن لا ندري هل العرش في السماء أم في الأرض، فما تقول في ذلك، فقال قد كفر، إن الله تعالى يدعى من أعلى ولا يدعى من أسفل. فهذا اعتراف منه بأن الله تعالى قد استوى على العرش، وأن العرش فوق العباد وفوق المخلوقات. وبذلك يعرف أن ما أنكر عليه فإنما هو لأجل الإنكار على أتباعه. لا شك أن أتباعه وقع فيهم أخطاء، ووقع فيهم أيضا تشدد وتعصب زائد من أتباعه الذين هم الحنفية. الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية التي قرأناها في هذا المسجد كلها، وقرأنا شرحها، والشارح لها أيضا حنفي، ولكن الشارح من أهل السنة، تأثر بشيخه ابن كثير، وشيخه ابن كثير تأثر بشيخه ابن تيمية، فالتزم الشارح ابن عبد العز في شرحه مذهب أهل السنة لما شرح هذه العقيدة، مع أنه شرحها كثير من الحنفية وسلك في شرحها مسلك المبتدعة. الإمام الطحاوي في عقيدته لم يصرح بالصفات الفعلية تصريحا واضحا، ولكنها تفهم من معاني كلامه، فلأجل ذلك مشى عليها الشارح وجعلها مفهومة من كلامه، وأنها تدل على معتقده. كذلك أيضا هذا الإمام الذي هو الطحاوي ذكروا أنه كان شافعيا، فوقعت بينه وبين بعض زملائه مخاصمات ومنازعات، فتحول إلى أن كان حنفيا، ثم إنه تعصب لمذهب أبي حنيفة. يدل على ذلك كتابه الذي هو مطبوع اسمه شرح معاني الآثار، فإنه يذكر مذهب أبي حنيفة ويستدل عليه، ويذكر المذهب الآخر، ثم يجيب عن الأدلة التي يستدل بها من خالفه، وهكذا. وكذلك أيضا هناك بعض المتأخرين أو من أهل القرون الوسطى، ابن التركماني متعصب أيضا لمذهب أبي حنيفة، لما كان الإمام البيهقي شافعيا كان في سننه يذهب إلى مذهب الشافعي ويرد الأدلة، فرد عليه ابن التركماني برد مطبوع في ذيل الكتاب اسمه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، رد عليه بأي شيء؟ تعصب للمذهب الحنفي، إذا جاء إلى المسألة الحنفية تعصب لها وشدد في التعصب وطلب ورد الأدلة مهما كانت دلالتها. فلعل هؤلاء الذين نقلوا هذه الآثار وعزوها إلى أبي حنيفة أرادوا بذلك أتباعه، وإلا فالإمام معترف بإمامته ولا يلحقه طعن، وإذا كان عليه خطأ فإنها بمسائل اجتهادية. وأما عدالته فقد غمزه بعض العلماء ومنهم البخاري وقالوا إنه ليس محدثا، وإذا جاء بالحديث فإن حديثه ليس بمتزن، يعني أنه ليس من الثقات الذين اشتغلوا بحفظ الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد، لأن روايته للحديث ضعيفة قليلة، وإذا روى أحاديث وقع فيها شيء من الغلط، فلأجل ذلك ذكروا أنه لم يكن من أهل الحديث الذين يعتمدون في روايته. وبكل حال فالذي يطعن فيه أنه لم يكن مستغلا بالحديث وعمدته على الرأي، وأنه في باب الإيمان يقول بأن الإيمان هو التصديق ويغلب جانب الرجاء، على هذا القول عدوه من المرجئة، ولكن يقولون إنهم مرجئة الفقهاء. وكذلك أيضا في مسألة الخروج كما ذكرنا إنما في بعض الحالات لا أنه يبيح الخروج ولا السيف مطلقا على المسلمين، وليس أحدا بمعصوم، بل الإنسان يقع منه أخطاء وزلات، والإنسان والكريم من عدت هفواته وخطراته. وأما المثالب التي ذكرت هنا والتي ذكرها أيضا البغدادي ونحوه فمنها ما هو صحيح ولعله معذور في ذلك، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو مبالغ فيه.